ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح قصدنا ونياتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وكلنا عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن أبي بكر السلامي رفعه إلى حذيفة بن اليمان قال: إن الكلام بسبعة أغلاق، إذا خرج منه كتب، وإذا لم يخرج لم يكتب: القلب واللهات واللسان والعنكين والشفتين. حذيفة بن اليمان يقول هذا الأثر، يقول: الكلام أغلق عليه سبعة أغلاق، يعني هناك أقفال سبعة، وهناك حواجز سبعة، لا يمكن أن يتكلم الإنسان فلا يخرج كلامه إلا إذا مر بهذه الحواجز، فإذا مر بها جميعا كتبت عليه أو له، فإن لم تخرج من هذه لا تكتب عليه. ما هي هذه الحواجز السبعة؟ اسمعوا ما يقول. يقول رضي الله عنه: القلب، أول حاجز القلب، لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا جال في خاطره، أول ما يتكلم الإنسان يكون يجمع المعاني في القلب، ثم تصدر من القلب إلى هذه الحواجز. قال: أول هذه الحواجز عدها رضي الله عنه: القلب واللهات. اللهات اللسان الصغير المتدلي في أقصى الحنك، هذا يسمى اللهات. قال: يأتي بالقلب، المعاني تتكون في القلب ثم تخرج فتمر على اللهات، وهذا ثاني إغلاق، ثاني حاجز. ثم بعد ذلك اللسان والحنكين والشفتين. قال: إذا خرج من اللهات خرج إلى اللسان، وإذا خرج من اللسان جاء الحنكين ثم الشفتين، يعني منتهاه الشفتين. وكأنه يقول أن مجرد الكلام في القلب لا يكتب على المرء، فأكثر الخواطر ما تكتب على المرء، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني رفع عن إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فأيما خاطر كان مجاله القلب فقط ما يكتب به. قال: ثم يخرج إلى اللهات واللسان والحنكين والشفتين. هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه. وإلا لو تكلم الإنسان بلسانه ولم يحرك شفتيه ما يكون الكلام منتظم. هناك بعض الحروف تخرج من اللسان ولا تحتاج إلى الشفتين، الباء والميم، والغالب أن واللام، فالغالب أن هذه الأحرف الثلاثة لا بد لها من الشفتين، لكن السين والشين والصاد والضاد والقاف، القاف بعض الشفتين، كل هذه الحروف ما تخرج من الشفتين، لكن لما كان معظم الكلام إنما لابد أن يمر على الشفتين قال هناك حواجز سبعة، هذا من كلام حذيفة، وإلا ما عندنا إلا اللسان والشفتين، فإذا جال في القلب ولم يخرج من الشفتين لا يكتب على المرء. لكن بعض الخواطر تكتب، خواطر السوء ما هي؟ يصمم المرء على أمر يفعله ويعزم عليه، فإن هذا يفوت له حسنات، كمن أراد الفجور أو السرقة وهم بذلك وتحرك وعزم على ذلك فعجز عن العمل، قد يؤاخذه الله لكن لا يؤاخذه مؤاخذة من استطاع أن يفعل. لكن لو جال هذا الخاطر في القلب فإن الله لا يكتبه عليه، من رحمته بعبده لا تكتب له ذلك إلا إذا عمل. وبعض خواطر السوء كالزندقة والنفاق وغش المسلمين والإضرار بهم والكيد لهم، فإن هذا لو كان ولو اقتصر على عمل القلب فإن الله عز وجل يؤاخذه بما يكون، لأن هذا نوع من النفاق، والنفاق كما يكون في القلب يخرج إلى اللسان. الشاهد أن حذيفة رضي الله عنه أراد أن يقول أيها الناس احذروا، وإن الكلام إذا خرج من الشفتين كتب عليكم أو لكم. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن والله لا أدخلن الجنة، فقد أسلمت وما زنيت يوما وما سرقت، فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلن الجنة، كيف وأنت تبخلين بما يعنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ وأنت تبخلين بما يغنيك، تبخلين لازم بما لا يغنيك، وتبخلين بما لا يغنيك. فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت وقالت اجمع النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت، فأرسلت إليهن عائشة فجئنا فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. عن عائشة أن امرأة كانت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، برأها الله من فوق سبع سماوات، ومن تكلم فيها فقد كفر بكتاب الله عز وجل، قال ومعها نسوة، ومع المرأة نسوة، فقالت امرأة منهن والله لأدخلن الجنة، ثم أرادت أن تبرر ثم أرادت أن تبين وجه هذا القسم لما أقسمت، فقالت وقد أسلمت وما زنيت وما سرقت. قال فأتيت في المنام، جاءها رائم في المنام، فقيل لها أنت المتألية لتدخلن الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ لما قالت هذا الكلام عند عائشة وأقسمت لتدخل الجنة، وأن سبب هذا القسم أنها ما سرقت ولا زنت ولا كذا، قال فلما أراد الله بها خيرا جاءها رائم في المنام. وهكذا المنام خير للمؤمن، لأن فيه تذكير وعظة وعبرة، لأجل المرء أن يحتاط لنفسه، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال فقال لها أنت المتألية على الله لتدخلن الجنة، متألية يعني الذي يحكم على الله أن الله يفعل كذا ويفعل كذا، وأصل التألي هو الحلف، فالمتألي أن يقول سيفعل الله كذا، والله ليفعلن الله معي كذا ومعي كذا، فهو يحكم على الله بما يريد. فقال أنت المتألية، ولذا جاءت الآثار من تألى على الله يكذبه، من حلف على الله يفعل كذا فإن الله يكذبه، ولذا لا يجوز لإنسان أن يقول والله لا تدخل الجنة، والله لا تدخل النار، والله لا يغفر الله لك، فهذا منهي عنه. لأنه لا يعلم الغيب ولا يجوز أن يتألى على الله. فقال أنت المتألية على الله، فيه إنكار وتوبيخ لها. كيف تعجب عن الحال؟ كيف تدخل الجنة؟ كيف أي كيف يمكن لك أن تدخل الجنة؟ ثم بين لها الاستبعاد وهذا التعجب. قال كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك أمور وأشياء لا ينقصها شيئا لو أنفقتها في طاعة الله أو أنفقتها على وجهها؟ فقال أنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك. جمعت هاتين المسألتين، والشاهد فيه الثاني أنها تكلمت فيما لا يعنيها. قال الجنة بعيدة عنك، أنت قلت أنت تبخلين بما لا يغنيك وأنت تتكلمين فيما لا يعنيك. هذا من فوائد الرؤيا، أنها نبهتها على أمر يجب لها أن تحترس ولا تفعله. فكان من سابق رحمة الله لها أن جاءتها الرؤيا لأجل أن تقوم فتعمل بموجب ومقتضى تلك الرؤيا. كيف تتألي على الله وأنت تبخلين بما لا يغنيك؟ فدل على أن من بخل بشيء لا يغنيه لا يمكن يذهب إلى الجنة. بخل بما لا يغنيه، البخل حده أن تمنع ما أمر الله بإعطائه، أمر الله بأدائه. فما أمر الله بأدائه الزكاة، وما أمر الله بأدائه إقامة الحقوق على من يقوم بالإنفاق عليهم من الأنعام والخدم والزوجة والذرية، فكل هؤلاء يعولهم، فيجب عليه الإنفاق عليهم. وإكرام الضيف إنه واجب، وصاحب الحاجة المضطر إذا تيقن المرء أنه صادق فيما يقول. فمن فعل هذه فقد برئ من البخل. الذي أقام أدى الحقوق والواجبات، الزكاة وقرى الضيف والإنفاق على من يعول، فقد برئ من البخل. فإذا قال من يشترك معنا في هذه الجمعية، قال لا أفعل، ما يقال بخيل. فإذا قلت تبرع وأعطي وقدم لنا فامتنع، ما يقال عنه بخيل. ليس هذا البخل، البخل في الأمور التي ذكرناها. أما ما يعده الناس بخلا فهذا شيء تعارفوا عليه. فقال كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك، دل على أنها إما تمتنع من إنفاق من وجب عليها الإنفاق عليه، أو أنها لا تؤدي الزكاة على وجهها، أو ترد صاحب الحق المحتاج المضطر صادق فيما يقول، وأن ما تعطيه لا يغنيها، لا يعني لا يضرها ولا ينقص شيئا من مالها. كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتمنعين وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ دل أن من خاض كلاما فيما لا يهمه وليس هو من شأنه، فإن هذا قد يكون أحد الأسباب التي تحول بين المرء ودخول الجنة، وهي قد تكون سببا في إذهاب المرء إلى النار والعياذ بالله. قال فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت وقالت اجمع النسوة اللاتي كنا عندك حين قلت ما قلت. المرأة التي تكلمت تألت على الله في الأول، رأت هذه الرؤيا فدخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت وطلبت منها أن تجمع النسوة. هي رأت خيرا وقالت في المجلس قولا خطأ، هذا المجلس انفض على ذلك ولا يعلم هل هذا القول صواب أو خطأ، فمن تكلم بكلمة يعلم أنها خطأ من الجهل أو عدم العلم ثم انصرف ثم تبين له أن قوله خطأ يجب عليه تدارك ما وقر في أسماع السامعين، وإلا فإنهم يعملون بموجب ما قلته وبموجب ما صدر عنك فتتحمل أوزارهم، فإن استطعت أن تقفو أثر من بلغه الخطأ عنك فتصححه كما فعلت هذه المرأة، أخذها الورع وعلمت أنها أخطأت فتداركت وقالت لعائشة اجمع النسوة التي كنا عندك، فلما جمعت النسوة قالت لهن أخبرت المرأة النسوة بما رأت فأرسلت إليهن عائشة فجئنا فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام، وإن كان فيها نقيص لها فإن هذا من التواضع يرفع الله به المرء، فإذا أخطأ تدارك القوم قال يا قوم إني أخطأت في كذا وصواب المسألة كذا، أو أخطأت فيما نسبته لفلان وصوابه كذا، وأني جهلت بما قلته في حق كذا وصوابه كذا، وإلا فإن الناس لو سمعوا ما قلته وذهبوا وانتشروا ثم حدثوا الناس بما سمعوه منك فإن أوزار وآثام من بلغه الكلام وعمل به يذهب إلى القائل الأول، فلأجل تدارك الموقف أن تفعل ما استطعت في تصحيح ما أخطأت فيه، وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم كما فعلت هذه المرأة مع عائشة رضي الله عنها ورضي على من رضى عنها وصحابته وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا فبكت باكية فقالت واشهيداه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنه شهيد، فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بفضل ما لا يغنيه. عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، قتل شهيدا هذا من باب الإخبار لا من باب الحكم، لأن ما يجوز الحكم على فلان أنه مات شهيدا ما ندري، لكن يقول قتل فلان في المعركة شهيدا لأجل أن يبين أن موته ما كان خارج المعركة ولم يكن موته طبيعا، إنما كان موته لأجل لقاء العدو في سبيل الله، فقال فبكت باكية، الباكي يعني امرأة لأنها بكت امرأة فحذفت المرأة وبقي الوصف، فبكت باكية لما قال باكية وهي نكرة فاعل بكت لأجل أن يبين أن الباكية أحد النساء ولا يهمنا معرفة عينها، ثم قال باكية دل على أن بكاءها كان في مرارة، فقال فبكت باكية فقالت واشهيداه، يسمى واو الندبة يندب الميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنه شهيد، كيف علمت أنه شهيد؟ لا تحكمي على الناس بالشهادة، ولهذا يدل لا يقال فلان الشهيد فلان، وكما نسمعه في الجرائد وغير الجرائد ما ندري عن هذه، لا يقال، يقال قتل إن شاء الله ونظنه بإذن الله مرحوم وشهيد، لكن لا يحكم بالشهادة على أحد على أحد بعينه، وإلا يصلى عليه صلاة الشهيد ويرجى له من الله ذلك، لكن لا ندري خاتمة الأمور. فقال: ما يدريك أنه شهيد؟ كلمة ما فيه استفهام، استفهام نوع فيه نكارة، إنكار على قولها، كيف تندبينه تقولين أنه شهيد؟ ما الذي أدراك؟ هل اطلعت على الغيب؟ فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بفضل ما لا ينفعه. أتى صلى الله عليه وسلم بأمرين، ليس معنى هذا أن الرجل مبتلى بهما، وإنما بين صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين لتحذير الأمة من اقترافها. قال: ما يدريك، لعله قد يكون تكلم فيما لا يعنيه، وقد يكون بخل بما لا ينقصه ولا ينفعه، قد يكون فعل هذه وهذه، فدل على أن فعل هذه الأمور قد تنقص الشهادة أو تذهب صفة الشهادة، وهو الكلام فيما لا يعنيه المرء. والحديث صحيح. نعم. وروي في معناه عن أنس وهو مذكور في باب السخاء. نعم. عن بكر بن عبد الله المزني قال: خرج جندب بن عبد الله وخرج معه رجال من إخوانه يشيعونه، حتى إذا بلغ حصن المساكين قالوا له: أوصنا. قال: ألا لا تدخلوا هذا خبيثا، وأوى بيده إلى فيه، ولا تخرجوا منه خبيثا، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. قالوا له: أوصنا. قال: ألا ولا يحولن بين أحدكم وبين الجنة بعدما أبصر بابها ملء كف من دم مسلم أهراقه. جندب ابن عبد الله أحد الصحابة رضي الله عنه، هو من الأزد. يقول: خرج معه رجال يشيعونه. التشيع زي التوديع، وهو أن تصاحب المرء خطوات من باب الإكرام والتبجيل، سيما للضيف، الضيف يمي خارج تخرج معه، فهذا يسمى شيعه، أي بمعنى ودعه، فذهب معه خطوات ليبين له إكرامه وتبجيله. فذهبوا يشيعون عبد الله بن جندب، جندب بن عبد الله، حتى بلغ مكانا يسمى حصن المساكين. قالوا له: أوصنا يا أبا عبد الله. قال: ألا، أداة تنبيه، يعني اسمعوا ما أقول بعد ذلك، ألا لا تدخلوا هذا خبيثا. هذا اسم إشارة، وهو أشار بيده إلى فيه، قال: لا تدخلوا شيئا فيه خبث، لا تدخلوا في هذا الفم شيئا خبيثا. والشيء الخبيث المطعوم من سحت ومن غصب ومن خديعة وغش ومن سرقة وما غير ذلك من أنواع الحرام والربا وغيره. فقال: احترسوا واحفظوا أفواهكم، لا تدخلوا فيها شيئا خبيثا. فالإنسان إذا طاب مطعمه لا بد أن يدل على ورع فيه، فمن تحرى هذا ففيه شيء كثير من الخير. ثم قال: ولا تخرجوا منه خبيثا، لا تدخلوا فيه خبيثا، ولا تخرجوا منه خبيثا. إخراج الخبيث من الفم أراد به المنطق السوء والكلام الهجر، لا تتكلموا بفحش ولا غيبة ولا لمز، ولا تتكلموا في باطل، فإن كان كلام فليكن كلام بحق، إما ذكر الله عز وجل أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. أما إذا كان خبيثا لا يخرج من فيكم، أدخلوا فيه الطيب وأخرجوا منه الطيب. هذه وصية من استطاع العمل بها فقد حاز خيرا كثيرا. ويقول رضي الله عنه: وإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، ثم قال: ألا ولا يحولن بين أحدكم وبين الجنة بعدما أبصر بابها ملء كف من دم مسلم أحراقه. ويحذرهم ألا يكون هناك حائل وحاجز بينهم وبين دخول الجنة بعدما يبصروا بابها، بعدما أبصروا بابها. بعدما أبصروا بابها يحتمل فيه أمران، أي أنكم بلغكم وصف الله للجنة حتى أنكم رأيتموها رأي العين، كأنكم رأيتموها رأي العين فعرفتم أبوابها، فإذا كان كذلك فلا يحول بينكم وبين دخولها سفك دم مسلم ولو ملء كف. لا يصح أن يهراق دم امرئ مسلم بضرب أو جراحة أو قتل أو ما دون ذلك، فإنه لو كان ذلك قد يحال بينك وبين دخول الجنة. وقد يكون معناه والله أعلم أن يوم القيامة حين يصف الحساب ويؤتى بالمرء فيحال بينه وبين الجنة بعدما رأى بابها لأنه سفك أهرق دم امرئ مسلم بغير حق. وقد يحتمل هذا ويحتمل هذا. فيوصيهم رضي الله عنه: احفظوا أفواهكم من إدخال الحرام فيكم، واحذروا أن تخرج من أفواهكم كلمات السوء، فمن ضمن ذلك فإنه قد فاز فوزا عظيما. ثم وصاهم وصية: احذروا أن يحال بينكم وبين الجنة بعدما رأيتم بابها ملء كف مسلم أهريق دمه ظلما. الشاهد فيه قوله: ولا يخرج منه خبيثا، أورده البيهقي لهذا الأمر والله أعلم. نعم. عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت لي عائشة: يا بنية لا تكلمي بالشيء الذي إذا عرفت به تعذرت، فإنه لا يتعذر إلا من القبيح. عائشة توصي هذه عمرة: يا بنية، قد تكون في سنها لكن هذه أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: يا بني لا تكلمي بالشيء الذي إذا عرفت به تعذرت. معنى هذا الكلام أنك تعملين شيئا ثم يعلم الناس أنك الذي قمت بهذا الشيء، وإذا علمت أن الناس علموا بذلك وتعلمين أن هذا الشيء لا يأتيه إلا غافل أو جاهل، لا يصح أن يأتيه عاقل، فتندمين. فإذا سألك سائل أو واجهك مواجه: لما فعلت هذا؟ أو هل أنت فعلت هذا؟ أو من فعل هذا؟ فتقومين فتعتذرين. فجاءت تقول لها: لا تعمل الشيء الذي يسبب لك الاعتذار، ابتعدي عنه حتى لا تعتذري. يقوم المرء يكسب، يعلم أن فلان جاره عنده عزاء فلا يذهب يعزيه، ثم يقابله بعد أيام فيعاتبه الجار بلطف: حصل لنا كذا وما رأيناك. فيقوم يعتذر فيأتي بأعذار باطلة، إما نائم أو مسافر أو ما إلى ذلك. يمرض جاره ويقعد أيام، ثم بعد ذلك يخرج فيلقى جاره فيسأله أين كنت؟ قال كنت مريض، وقد يعلم أنه مريض فيعتذر أنه لا يعلم وهو يعلم، أو يأتي بأعذار فيقول لا تأتي بالشيء، حين تسألين عنه تضطرين إلى إقامة عذر، فلا تفعلي ذلك الشيء حتى لا تعتذري. والإنسان يضرب أمثلة فقط، وإلا أمور الناس وحوائجهم ومعاذيرهم وما يتكلفون به من عدم القيام بالواجب أو عدم فعل ما يطلب منه، فإذا سئلوا اعتذروا اعتذارات إما غير صحيحة أو باطلة، فيقومون بكذب ويكتب عليهم ذلك. فقالت عائشة لا تتكلمي بالشيء، هنا في الكلام طبعا الإنسان يتكلم بالكلمة ثم يقول لا ما قصدت هذا ولم أعني بهذا، فيحاول أن يلطف وقد يعني ما يعنيه. فلما فقالت إذا أردت هذا الشاهد، إذا أردت أن تتكلمي احتاطي حتى لا تعتذري فيما تتكلمين فيه. والمرء حين يتكلم ثم يحاسب نفسه أو يأتيه أشخاص كم يصدر منه